وهو جبار السماوات والأراضين، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا راد لأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو رسول الله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها ونجعل قلوبنا تنداح لهذا الكلام العطر الجميل الفواح الذي فاض به فؤاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيقول عن الله سبحانه وتعالى: كيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال، لمسمى الله كل كمال على الإطلاق، وكل حمد وكل مدح وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال لكلمة لا إله إلا الله، وكل خير وكل إحسان وكل جود وفضل وبر، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه. هذا الاسم لا يذكر في غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا صار غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه الله عز وجل بهذا الاسم، ولا مغلوب إلا أيده الله ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي به تكشف الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وبه أنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد في سبيل الله، وبه هذا الاسم الله به انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وبحقه بعثت الرسل، وهذا الاسم إليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعادة من عرفه وقام بحقه، وبه شقاوة من جهله وترك حقه. هذا الإله الرب سبحانه وتعالى أيها الإخوة في الله، في كل مجلس من جلسات يوم الأربعاء سنتحدث عن شيء مما يخصه سبحانه وتعالى. في هذا اليوم أيها الإخوة في الله، سنتحدث عن قضية من القضايا المهمة، ألا وهي: كيف يمكن لنا أن نعرف حقيقة التوحيد والإيمان والعقيدة والإلهيات معرفة قيمة، وهذه المعرفة نستشعر حقيقتها؟ بمعنى، كيف يمكن أن نعرف فضل كلمة التوحيد؟ هذه الكلمة العظيمة يا إخوة لها فضائل جمة، لها فضائل جمة كثيرة غزيرة جدا. لو جاءت أمم الشرق والغرب، الشمال والجنوب، وقالوا لنا: تقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه كلمة تفاخرون بها الأمم، ما فضل هذه الكلمة؟ ما هي الفضائل التي حينما نعرفها يزداد تمسكنا بهذه الكلمة. وكيف يمكن أن نستشعر أننا كلما تعرفنا على التوحيد والعقيدة والإيمان زاد إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وعرفنا حقيقة هذا الفضل بهذه الكلمة. أيها الإخوة في الله، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في البداية ليست كلمة يا إخوة سهلة تقال على اللسان، والدليل على ذلك أنه ليس كل عبد يوفق إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حينما تأتيه سكرات الموت. هذه يا إخوة قضية جوهرية. وطالما وياما سمعنا عن أناس والعياذ بالله ختم لهم بأن غنوا الأغاني الفاحشة، بأن ذكروا الدينار والدرهم، بأن تغزلوا بمعشوقتهم أو بمحبوبتهم، بأن نادوا على التجارة التي كانوا يعيشونها. هذه الكلمة هي سهلة أن نقولها الآن، لكنها يا إخوة ورب الكعبة أنها كلمة عظيمة لو عرفها كل أحد حق المعرفة، كل واحد منا عرفها حق المعرفة لأعطاها يا إخوة هذه الحقائق العظيمة. لهذا نجد يا إخوة أن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. فيها نفي، لا إله تنفي جميع المعبودات عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، تقول لا إله ثم تثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى فتقول إلا الله، نفي وإثبات. وهذه يا إخوة يسميها أهل العلم أركان الشهادتين، الأركان نفي وإثبات. وهذه الكلمة يا إخوة كان يعرفها كفار قريش حق المعرفة، ولهذا يا إخوة في الحقيقة هم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل ما كان ذلك استعباطا من عندهم إطلاقا، كان ذلك معرفة منهم بأن هذه الكلمة يا إخوة ماذا لها حقيقة تركة ثقيلة جدا وحمل عظيم جدا على كاهل هذا الشخص الذي يقول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا إخوة كما قلنا لكم فيها نفي وفيها إثبات، لكن من أبرز أنواع النفي فيها قبل أن نعرف الفضائل من المهم أن نعرف شيئا عن هذه الكلمة. أربع أنواع من أنواع النفي يا إخوة مهمة جدا. أولا نفي الإلهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بمعنى إنه لربما يكون الهوى إله. ونجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. إذن هنا يا إخوة ماذا؟ عبودية. كذلك عبودية الشيطان وعبد الطاغوت. الطاغوت حقيقته يا إخوة في الأصل هو الشيطان، حقيقة الطاغوت هو ماذا؟ الشيطان. النقطة الثانية يا إخوة نفي يا إخوة جميع أنواع الطواغيت، سواء كان الطاغوت بشر، حجر، وثن، شجر، مدر، أي شيء يعتبر طاغوت. لماذا سمي طاغوت؟ لأنه علا وتجاوز الحد، إنا لما طغى الماء تجاوز الحد فاعتبر طاغوت. ولذلك قد يكون الصنم الذي يعبد من دون الله طاغوت، ويكون الوثن الذي يعبد من دون الله طاغوت، ويكون الحاكم الذي يعبد من دون الله طاغوت، ويكون أي شيء يعبد من دون الله ويخاف أو يرجى فإنه طاغوت. النقطة الثالثة الأنداد، نفي الأنداد. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الند يا إخوة ما هو؟ المثيل، المشابه، القريب. فإذا هنا الله عز وجل يعطينا علامة برهانية فيها حجة المعية ساطعة بأنه لا يوجد أي ند لله سبحانه وتعالى إطلاقا. اثنين، لننظر إلى هؤلاء من الناس من يتخذ من دون الله ماذا؟ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المسألة اختلف فيها أهل التفسير رحمهم الله تعالى، فقال بعضهم يحبونهم، هؤلاء يحبون الأنداد مثل الأصنام كحب المؤمنين لله. واضح يا إخوة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقال بعض المفسرين يعني يحب المشركين الأصنام كما يحب أهل الإيمان الله. هذا قول عند جماعة من المفسرين. وقول آخر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بمعنى أن هؤلاء يحبون الأصنام كحب الله. واضح يا إخوة؟ هم يحبون الأصنام كما أنهم يدعون أنهم يحبون الله. هذا هو المعنى الأصح يا إخوة، وهذا الذي اختاره المقريزي وابن كثير وابن رجب وغيرهم من أهل العلم. لأنه يا إخوة يستحيل أن يحب الكافر الله أكثر مما يحب المسلم الله. وإذا لو كان الكافر يحب الله سبحانه وتعالى لما أشرك بالله، يستحيل. لهذا يا إخوة الند إذا جاء فإنه ينافي العقيدة والتوحيد. كذلك الأرباب، الله أكبر، مشايخ السوء، مشايخ الذين يفتون بحسب ما يريد الناس أو بحسب ما يريد الحكام أو بحسب ما يريد فلان أو علان. هذه نقطة خطيرة يا إخوة، هذه نقطة خطيرة. ولذلك لاحظ قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم وأربابهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء يا إخوة أحلوا لهم الحرام فأحلوه، قالوا هذا شيء أسكت عنه، هذا جائز. فيأتي هذا الرجل فيقول جائز، وهو بيعرف أنه حرام، ويحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عافانا الله وإياكم. النقطة الأخرى، يحلون شيئا حرمه الله أو يحرمون شيئا أحله الله. هذه يا إخوة نقطة خطيرة جدا، ولذلك هذا مما ينافي العقيدة، مما ينافي التوحيد. كذلك إذا كانت هنالك أنواع نفي أربع لهذه الكلمة لا إله إلا الله، فهنالك أنواع إثبات أربع لله سبحانه وتعالى. كيف يعني إثبات أربع؟ الله واحد، لكن نحن نقول بمعنى أن الله عز وجل، إذا أردت أن تعرف حقيقة الله وحقيقة هذه الكلمة، يجب عليك أن تحب الله. ولذلك لاحظ قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك أخي الكريم، أن يكون عندك خوف ورجاء من الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كذلك يكون عندك ماذا؟ اليقين بالله عز وجل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه يا إخوة يسميها أهل العقيدة، أهل التوحيد، هذه القواعد الأربع التي تعتبر ماذا؟ من نقاط الإثبات، إثبات كلمة لا إله إلا الله. طبعا هنالك يا إخوة شروط للا إله إلا الله أوسع، عدها أهل العلم ثمانية، لعلنا نتحدث عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله، نخصها بحديث خاص ونذكر كل شرط بالدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه يا إخوة أنواع أربع من أنواع الإثبات لله عز وجل ولكلمة لا إله إلا الله، حتى نعرف كيف هذه الكلمة يكون لها من أنواع من النفي أو أنواع من الإثبات. نقطة أخرى يا إخوة، القرآن كله توحيد، القرآن كله عقيدة، القرآن كله إيمانيات، القرآن كله حديث عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى فعلا أكثر ما ذكر سبحانه وبحمده في القرآن عن العقيدة والتوحيد، وأكثر ما ركز الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية في العقيدة والتوحيد. طبعا هنالك تركيز في ماذا؟ في الدعوة المدنية في الفترة المكية أو في العهد المدني. لكن يا أخي الكريم، ستجد أن هذا التوحيد الذي ركزت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ركز عليه الشارع الحكيم وهو الله عز وجل، أو ما أوحاه الله عز وجل إلى محمد، إلا وأعطى للأمة ماذا؟ نوع من الفضائل. يعرف فضائل هذا، هذه العقيدة، يعرف فضائل هذه الإيمانيات. وهي أولا، أول أمر يا إخوة من فضائل التوحيد والعقيدة والإيمان، تكفير الذنوب. بمعنى إن لو كان رجل عنده جميع أنواع المعاصي والفواحش وهو مقر بذلك ومعترف بذلك، ويقول لم أفعل ذلك استحلالا، يعني ما فعل المعصية من باب أنها حلال، لكنه غلبته نفسه الأمارة بالسوء، سيجد أن هذه، لاحظ أخي الكريم، أن هذه المعاصي إن كانت مع كلمة التوحيد الخالصة الذي لا يشرك بالله شيئا، فإن هذه الكلمة يا إخوة تكفر الذنوب. يا إخوة أنتم مستوعبين هذا الكلام؟ هذا كلام عظيم جدا. يعني لو أن رجل كان يفعل جميع أنواع الخير والبر، ها، لكن كافر بالله، كل أنواع الخير والبر هذه يا إخوة لا تعدل شيئا عند الله عز وجل. قال أهل العلم يجازيه الله عز وجل بذلك في الدنيا، يعني يوسع عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه نقطة يا إخوة مهمة جدا. تجد أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك بالله. ولذلك إحنا ذكرنا في الأسبوع الماضي، وأنا على فكرة سأكرر بعض المفاهيم لأن هذه مفاهيم عقائدية تحتاج إلى تكريس ونوع من التذكار لها أحيانا. قول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني لو أشرك هؤلاء كل العمل الذي كانوا يعملوه ماذا؟ سيحبط. بسبب ماذا؟ كفرهم بالله سبحانه وتعالى. وتأمل معي هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي، وبعض أهل العلم تكلم في إسناده، لكن صحه جماعة، يعني ابن كثير رحمه الله وابن رجب قال إسناده لا بأس به، وابن تيمية وغيرهم، ابن تيمية جود إسناده. حديث القدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يا أخي الكريم، الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم فضل الله. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. يا أخي الكريم، خطايا وذنوب، وأتى إلى الله وهو لم يشرك بالله شيئا، يأتيه الله عز وجل، يأتيه الله سبحانه وتعالى بقراب هذه الخطايا مغفرة منه سبحانه وبحمده. الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يدل هذا أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل إن هذا يدل على أنه من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة عند الله عز وجل. فقد ربط الله عز وجل أعمال القلوب فقد ربط الله عز وجل إيمان القلوب بأعمال الجوارح. وهذا يا إخوة يدل على نقطة مهمة جدا، لا يشرك بالله شيئا. هل تتخيل كلمة شيئا؟ كلمة شيئا، تتخيل هذه الكلمة؟ هذه كلمة عظيمة، بمعنى أنه لم يشرك بالله كما قاله العلم ولو حتى الشرك الأصغر، حتى الشرك الأصغر لا يشرك بالله شيئا. كلمة دقيقة يا إخوة، ليست بسيطة، كلمة خطيرة جدا. لا تشرك بي شيئا، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يشرك به إطلاق عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خاص، يعني حتى الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر احذر، احذر حتى تنال رحمة الله ومغفرة الله. لذلك يا إخوة نعاهد أنفسنا إن أي كلمة فيها أو نشعر أن فيها نوع من أنواع الشرك، أي كلمة، أي حركة من جوارحنا نشعر أن فيها شيء من هذا، نعاهد الله عز وجل على أن نفعل شيئا منها. إذا أردنا رحمة الله وقرابها مغفرة كل الخطايا والذنوب، الله عز وجل بعطينا ماذا؟ مغفرة سبحانه وتعالى. هذا أول فضل من فضائل كلمة لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن نالها. النقطة الثانية، الأمن التام والاهتداء التام. أمن تام واهتداء تام. ويا أخي الكريم، بالله عليك، ماذا يريد العبد في هذه الحياة الدنيا غير هذين الأمرين؟ أمن تام، ليس أمن ناقص، وإنما أمن تام، أمن كامل. ومع هذا الأمن الهداية، الهداية التي يهدي الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبس هذا الإيمان بذلك الظلم. شوف يا أخي الكريم، الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روي أنه قرأ في المصحف فوصل عند هذه الآية، فلما وصل عندها عظمت عليه، تكبرها الآية العظيمة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فظن رضي الله عنه وأرضاه هذا الفاروق الملهم المحدث العبقري الصحابي الجليل عمر أنه أي ظلم، فهرع إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الراوي حتى أنه لم يلبس شيئا من ملابسه، مستعجل بده يعرف الفائدة، يعني ما قال خليني ألبس الملابس وأخلص بعدين أروح، لا، بعض ملابسه على كتفه وهو رايح عند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أبي، هذه الكلمة، هذه الآية، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه الشرك يا أمير المؤمنين. فهدأ روع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد فسر طبعا هذه الآية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس كما تقولون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسر كلمة الظلم هنا بالشرك. فإذن يا إخوة، الذين آمنوا، نعيد مرة أخرى، ولم يلبسوا إيمانهم أي بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل العلم الأمن والهداية التامين في الدنيا وفي الآخرة. لأنه في الآخرة يا إخوة يوم القيامة رح يكون في روع وهاع وفزع ومصائب وأمور عظام. ولذلك نلاحظ ماذا؟ قضية الأمن والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر المشرك لا أمن له ولا اهتداء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. سماه الله عز وجل ماذا؟ ظالم. وما للظالمين من أنصار. فهنا هذا يدل على أن الإيمان الأمن والاهتداء يكون يا أخي الكريم في حالة ماذا؟ حالة التوحيد لله عز وجل. نتحدث عن واقعنا المعاصر الآن، لأنه إحنا بدنا نربط العقيدة بالواقع. شوفوا يا أخي الكريم، الواقع في الدول الغربية أو الشرقية أو الدول التي ابتعدت عن دين الله عز وجل، كيف يشعرون بعدم راحة ولا أمن ولا أمان ولا اطمئنان، حتى ولو كان الظاهر، انتبه يا أخي الكريم، حتى ولو كان الظاهر إنه في عندهم أمن. ولذلك أكثر العيادات النفسية الآن يا إخوة، العيادات الأمراض النفسية التي تصيب هؤلاء. ولذلك يا إخوة تقرأ في الإحصائيات المعاصرة مئات الآلاف يا إخوة، مئات الآلاف في ولاية أو في حي معين من أحياء كبيرة جدا راجعوا هذه العيادة مرة أو مرتين أو ثلاث أو عشر على حسب الحالة النفسية اللي عندهم. طب لاحظ هذا الوضع عندنا إحنا في فلسطين يا أخي الكريم، إحنا عيادات النفسية قد ما تكون غير منتشرة، والأطباء النفسيين المختصين قلة وهذا معروف. وفلسطين عانت ما عانت من البلاء والبأساء والدهماء والضراء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني لو بدنا نشوف الأمراض النفسية لربما تكون في هذه الأرض من 100 سنة تقريبا أو 80 عام. تجد أنه في الغالب، أنا لا أتحدث عن كل شخص بعينه، في الغالب الناس تعيش بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله على الأقل، إن لم تكن آمنة في دورها بسبب الاحتلال طهر الله عز وجل هذه الأرض منه، فعلى الأقل يكون في داخلها نوع من الأمن. الآن هذا النوع يزداد وينقص بحسب العقيدة والتوحيد والإيمان. يعني إذا كان الرجل إيمانياته مرتفعة جدا، السعرات الحرارية الإيمانية مرتفعة جدا عنده، ستجد ماذا؟ حالة رضا عن الذات وعدم هم وغم وكرب. حتى لو أتى هم أو غم أو كرب، ليس هو الهم النفسي المرضي، وإنما الهم العارض الذي يأتي ويزول، وهذا لا يخلو منه أحد، لا يخلو منه أحد إطلاقا. ولذلك يا إخوة هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية حالات الانتحار، حالات الشذوذ النفسي، الشذوذ أكرمكم الله الجنسي أو ما يسمى ذلك، حالات الفساد، حالات أشياء غريبة يا إخوة ممكن نقرأها في كتاب بوكنان موت الغرب 500 صفحة تكلم عن هذا الموضوع، التفسخ الاجتماعي الاقتصادي كل شيء يا إخوة، كل ذلك بسبب البعد عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا يا إخوة، في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا الأخي الكريم الأمر في ذلك ماذا؟ متلازم جدا. لاحظ أخي الكريم ملاحظة، المؤلفة مارجيوت كلارك تقول في كتاب الطب الحديث، هذه يا إخوة من كبار الأطباء النفسيين الأمريكان، حقيقة الأمر أن أكثر الأمريكيين يعيشون اليوم بدون غاية ولا مغزى وبعدم راحة نفسية، وليس لهم فلسفة منطقية واضحة، وهم يحيون داخل أي إطار غير واضح. همل أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا، هم هيك بيحسبوا، وأنكم إلينا لا ترجعون، وهم هيك بيحسبوا، ما فيش رجعة. بالضبط. القرآن الكريم يحدث الناس في كل زمان ومكان، ليس يحدث الناس في ذلك الزمان. سقراط من كبار علمائهم، الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. القرن 21 اللي تحدثوا عنه يا إخوة، ها، يأتي أحد الفلاسفة من الغربيين ويقول الحضارة التي تسمح للعلم، حضارة صناعية المعاصرة تسمح للعلم، تقوم بتحطيم القيم والعقائد الموجودة. وهذا صحيح، وهذا صحيح يا إخوة. تحطيم القيم والعقائد بفكر حاله إنه ماذا نشاطه بهذا العلم التقني أو التكنولوجي، لكن في النهاية ماذا؟ في النهاية هو ليس مؤمن بالله عز وجل. قبل أيام يا إخوة، قبل أيام كنت أقرأ في كتاب يتحدث عن تاريخ القدس وعن ما قام به الخلفاء في الدولة الأموية والعباسية. قرأت شيء غريب جدا، طبعا هذا جاءني الآن، يدل على إنه قضية إذا كانت الدولة إسلامية، طبعا العباسية والأموية هي دولة إسلامية، لكن كان منتشر ظلم، وكان منتشر اضطهاد العلماء وكذا، لكن تبقى أحسن من واقعنا المعاصر بجميع الأحوال. قالوا كان المسجد الأقصى هذا وقبة الصخرة يغلق عليه 3 أيام في الأسبوع، يقومون بماذا؟ بتنظيفه جيدا وبإنارته. وقالوا 1000 شمعة بين كل تقريبا يعني مكان يعني أو متر أو مترين أو ما شاكل ذلك، ويضيء إضاءة كاملة، ثم يضعون بجانب ذلك نوع من العطر الذي يفوح في المسجد لمدة يوم بمتابعة إيش الحراس. يأتي يفتح المسجد، آسف، قبة الصخرة ليس المسجد الأقصى، المسجد الأقصى مفتوح على وجه الإطلاق، لكن قبة الصخرة تفتح 3 أيام في الأسبوع. حينما يدخلها الرجل يأتي فيفوح هذا العطر ماذا؟ على ملابسه لمدة 2 يوم كاملات. قالوا فلربما يخرج حتى من منطقة بيت المقدس وبلاد بيت المقدس ورائحة العطر موجودة فيه، بيقولوا إنك أنت كنت هذاك اليوم وين؟ موجود في قبة الصخرة، موجود في قبة إيش؟ الصخرة. أنني يا إخوة لجزء كذلك أقرأ فيه الأندلس يا أخي الكريم، أكثر من 10 أميال خارج مدينة الأندلس بالشرق والغرب من جميع الجهات مضاءة بالفوانيس وما شاكل ذلك. الذي أقصده، الحضارة الصناعية لا تغني إطلاقا عن العقيدة والإيمان والتوحيد. يعني ثباتك على عقيدتك وإيمانك وتوحيدك هذا شيء عظيم جدا، لكن لا ينافي ماذا؟ أن يكون عندك قوة في الاختراع، في الابتكار، في التحديث. أقول أيها الإخوة في الله، من أنواع أو من الأمور المهمة جدا التي تبين فضل التوحيد دخول الجنة. هناك غفرت لك على ما كان منك. هنا اسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا فيه أداة شرط وفيه جواب شرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. النبيون حق ليس منها، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا الحديث طبعا حديث البخاري ومسلم صحيح. هنا انظر، من شهد، من شرطية، جواب الشرط أدخله الله الجنة، اسمع، على ما كان من عمل. فضل التوحيد، فضل العقيدة، إنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى كلمة الله وأن محمد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا الحديث يا إخوة قال الإمام النووي عنه رحمه الله حديث عظيم القدر جليل الموقع، وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على جوانب العقيدة والتوحيد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أوتيت جوامع الكلم، لأنه يا أخي الكريم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كثيرة جدا يعني قد تخص المسلمين وتخص ماذا غيرهم من النصارى، ولذلك وتخص كذلك ماذا من ينكر الجنة أو من ينكر وجود النار وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عمل. لكن لاحظ ملاحظة جدا مهمة، وهي إنه من شهد أن لا إله إلا الله تأكيد إثبات، ولاحظ الملاحظة الثانية وحده لا شريك له تأكيد ماذا نفي، هنالك تأكيد إثبات وهنا ماذا تأكيد نفي، الجائزة الكبرى جدا، الجائزة الفرصة السانحة ها أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. القضية الرابعة أو النوع الرابع أو الفضل الرابع من أنواع ومن فضائل التوحيد عدم دخول النار، وهذا من باب التوكيد في فضل التوحيد. ممكن يأتي واحد يقول طب وأنا أدخله الله الجنة طب ليش النار؟ من باب الطمأنينة لك، لأنه ممكن تدخل الجنة بس لربما تدخل النار عافانا الله وإياكم. فهنا نجد حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إيش؟ مخلص لله سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمة وهو مخلص لله عز وجل يحرمه الله عز وجل على النار. ونجد الحديث الآخر يا إخوة حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الرسول صلى الله عليه وسلم أردف معاذ فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا تعليم فيه نوع من الاستفهام، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من وسائل التعليم الجميلة جدا أنك تسأل فلان فتقول له أتدري، فإذا قال نعم يقول قل، فإن أصاب يؤكد على ما يقول وإن أخطأ يبين خطأ ما كان ذلك. وهذه أساليب التعليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. طيب وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. هنا ملاحظة مدام نحكي بالعقيدة والتوحيد، لو جاء واحد وقال قال كلمة ما نوع هذه الكاميرا، فأتى رجل فقال الله ورسوله أعلم، هنا غلط، الله أعلم، رسوله صلى الله عليه وسلم ميت وهو لا يعلم. لكن مثلا لو قلنا ما هي أركان الإسلام حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، فتقول الله ورسوله أعلم صحيح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فالشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم، الشيء الذي لم يقله رسول الله أو الشيء الذي أتى بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا عنه، فالأصل ألا تقول الله ورسوله أعلم بل تقول الله أعلم. فقال الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد، واجب الله على العباد أن يعبد العباد الله ولا يشركوا به شيئا، تأكيد. وحق العباد على الله، يعني الحق الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه، وهنا فائدة إنه إحنا أدبا منا مع الله لا نقول يجب على الله كذا واجب على الله كذا، المعتزلة فقط هي فرقة من الفرق التي تخالف من أجل السنة الجماعة هي التي تقول ذلك، لكن نحن نقول أوجب الله على نفسه، مثل ما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، حق الله على العباد أو حق العباد على الله، الله هو الذي أوجبه. نحن أدبا مع الله لا نقول يجب على الله شيء، لكن نقول الله أوجب على نفسه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا من باب الأدب مع مع الله سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا لاحظ ملاحظة، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إيش الجائزة؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب هنالك في أناس بيعبدوه بس بيشركوا به شيئا، وممكن يكون شرك أكبر وممكن يكون شرك أصغر، أمر خطير. طبعا يا إخوة الشرك الأصغر على ما كان لا يخرج الرجل من دائرة إيش؟ الإسلام. هذه نقطة مهمة جدا، لا يخرج الرجل من دائرة الإسلام. لكن نحن نتحدث عن هذه الفضائل التي خص الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة فيها شيئا، يعني هنا أمر خطير جدا، ها؟ فنحاول أن نفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ بدي أعطيهم البشارة، والله بشارة عظيمة جدا. وشوف البشائر اللي كانت موجودة إيش في عصري، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا محمد المجامع. جرير مش موجود، مات. فهذه الجائزة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، بمعنى إنهم إيش؟ يركنوا. إنك لو بشرتهم بهذا الشيء إيش؟ يتكلوا. طيب ممكن واحد يقول طب ليش معاذ بشرنا؟ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية من أن يقع في الإثم لأنه كتم شيء من أحاديث الهادي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخبر معاذ، أخبر معاذ بذلك. طب إحنا كمان ما بنركن؟ إذا كان معاذ مش راضي يحكي هذا لمين؟ لبعض الصحابة والتابعين وما شاكل ذلك، لا، أو حتى للصحابة، لأنه قال أفلا أبشر الناس، والخطاب في الغالب كان موجود للصحابة لأنه كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بذلك يا إخوة إنه إحنا نعرف هذه الفضائل، لكن ماذا؟ نبادر، نبادر بالعمل، نبادر بالعمل الصالح. كذلك أيها الإخوة في الله، من الفضائل السعادة والشعور بالراحة النفسية. ممكن يأتي واحد فيقول إيش الفرق بينه وبين الأمن والاهتداء؟ في فرق. الاهتداء هداية الله سبحانه وتعالى لك، والأمن أن تعيش بحالة أمن بعيدة عن الخوف. بس لربما يكون الرجل يعيش في حالة أمن لكن جوا إيش؟ مصايب، مصايب. والدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال سبحانه وبحمده يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، غنى ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، وإنما الغنى غنى النفس، ها؟ وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الحديث يا إخوة أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب، وحسنه ابن حجر، وجوده ابن مفلح، وحسنه المنذري والسيوطي، وصححه شاكر والألباني. حديث لا بأس بإسناده إن شاء الله. فهنا ندل على ماذا؟ على حالة من السعادة الموجودة. ولذلك في كلمة جميلة تكتب بماء الذهب للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يقول رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إذا بده السعادة الحقيقية ماذا؟ ماذا يفعل؟ عليه أن يلزم عتبة العبودية. هذه يا إخوة شيء من أنواع وفضائل كلمة لا إله إلا الله. آخر نقطتين، 10 دقائق. طيب آخر نقطتين إن شاء الله طيب أن هذه الكلمة كذلك يا إخوة من فضائلها أنها تطرد الشيطان، تطرد الشيطان. يقول أبو الجوزاء رحمه الله تعالى ليس شيء أطرد للشيطان من قول لا إله إلا الله. قالوا له ما الدليل؟ شوف الاستنباط. قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإذا هذه الكلمة تطرد الشيطان، فهي فيها فضل من الفضائل أنها ماذا؟ لا تجعل الشيطان يركب الإنسان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب العرش العظيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت. اللهم إنا نسألك سؤال المسكين ونتضرع إليك تضرع الخائف الوجد الذليل. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعز دينك وعبادك وأولياءك الموحدين في كل أرض يا رب العرش العظيم، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين يا رب العرش العظيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.